هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمراجعة خفيفة قبل البدء على شكل أسئلة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ما معنى الدائم؟ الذي لا يجري. قال: وهو جنب. ما معنى الجنابة؟ أي الطهارة الكبرى. لماذا سميت الجنابة جنابة؟ قيل لأن الماء يجانب محله، وقيل لأن الجنب يجانب العبادة. طيب، الحديث الآخر: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هل يفيد ذلك جواز البول في الماء الدائم الذي لا يريد أن يغتسل فيه؟ هل يفيد هذا المعنى؟ خير، ايش عندكم؟ يونس، لا يفيد ذلك. اي نعم، استقبح. نعم. طيب، بالنسبة للبول في الماء الجاري، ما حكمه؟ الجاري، ما حكم البول في الماء الجاري؟ الجواز. مثله ايش؟ ها؟ لا، البحر والانهار. لا، الابار. لا. ها؟ طيب، ما حكم الماء الذي بال فيه؟ ما حكم الماء الدائم الذي بال فيه ولم يتغير؟ هل يجوز الطهارة به؟ أبو صفية. أيوة، يقول أبو صفية: إذا تغير فهو نجس، وهذا بالإجماع. وأما إذا لم يتغير، ها؟ قولا واحدا. ها، طيب، ما هو الخلاف؟ لا، الماء الدائم لا بد من ضبطه. قلنا الجمهور ايش يضبطون؟ القليل والكثير في القلتين. احسنت ثقيفينا، جزاك الله خير. اذن جمهور الفقهاء على انه اذا بلغ قلتين فاكثر ولم يتغير يجوز ايش؟ تطهر به. أما إذا كان قلتين فأكثر أو دون القلتين فإنه ينجس في قول الجمهور ولو لم يتغير. واضح؟ ولو لم يتغير. طيب، ما المراد، ما هو القول الصحيح في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد؟ هل لغرض، هل لكونه يؤول إلى النجاسة أم إلى الاستقذار؟ ها؟ امرأته. أحسنت، إن المقصود الاستقذار، لأنه لا يمكن لشخص أن يبول في ماء ثم إيش؟ يغتسل فيه أو يتوضأ منه. هذا هو القول الصحيح، بشرط ماذا؟ ألا يتغير بهذه النجاسة، ألا يتغير بهذه النجاسة. طيب، ما هو القول الراجح في وضوء الرجل بفضل المرأة مع الدليل؟ الجواز، يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. هذا هو القول الراجح. والدليل أحسنت أن الأصل في الماء الطهورية، الأصل أن الماء طهور لا ينجشه شيء. طيب في دليل آخر، حديث ميمونة لما قالت كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب، لا يجنب. وأيضا هو ذكر قال أن الماء لا يجنب لما قالت إني كنت جنبا. طيب نعم أحسنت. طيب ما قول الحنابلة في هذا؟ مذهب الحنابلة في هذا ما هو؟ من يذكر؟ نبي وجه جديد. أشفرش أي نعم. لا هو طبعا يقولون بأنه إذا خلت به من طهارة كاملة، أيوة، وكان قليلا، ثلاث أشياء يذكرون. قالوا لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة بهذه إذا وجدت هذه الثلاث، إذا وجدت هذه الثلاث. والصواب كما ذكرنا لكم الجواز. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم، لا قبلها، قبلها في حديث قال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو هذا الرجل؟ عبد الله، اختلف في اسمه، من؟ عبد الله بن سرجس الحكم بن عمرو الغفاري. طيب هل يضر جهالة الصحابي؟ لا تضر، لا تضر جهالة الصحابي ما دام أن الإسناد متصل صحيح. طيب قول ابن حجر رحمة الله عليه في هذا الحديث قال وإسناده صحيح، وإسناده صحيح على خلاف عادة ابن حجر إلا في مواضع. ما هو توجيه أهل العلم لقوله وإسناده صحيح؟ الأيدي قليلة، تفضل يا شيخ. أحسنت، من هو اللي ضعف الحديث؟ أبو محمد ابن حزم. طبعا هذا احتمال، يقولون بأن الظاهر أن ابن حجر أراد أن يرد على ابن حزم حينما ضعف الحديث. طيب ابن حزم لماذا ضعف الحديث؟ حمزة، ها؟ أيوة، قال لأن فيه داود الأودي وهو ضعيف، كيف نرد عليه؟ أي وليس داود ابن يزيد، ها؟ الأودي، نعم. اختلط على ابن حجر رحمة الله، ابن حزم عفوا، اختلط عليه لأن هناك راويان اسمهما عبد الله الأودي، عفوا داود الأودي، داود بن عبد الله وداود بن يزيد. طيب طيب من يذكر لي أقوال المذاهب في التسبيع في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب بإجمال باختصار، يعني الأقوال، أقوال أهل العلم في التسبيع والتتريب؟ ها من تراجعون ولا لا تحفظون أول شيء الأحاديث؟ من اللي يحفظ؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما شاء الله حضور طيب لكن الحفظ قليل. طيب تراجعون، يلا من يعطينا على السريع عشان ما نطول، تفضل. تسبيع نعم، أحسنت. هي ورد والعبرة بماذا؟ بما لا بما رأى. طيب نكتفي بهذا القدر، لأن حديث الذبابة في مسائل كثيرة، لكن يعني طيب أنكم تحفظون الأحاديث ولا تؤجلون الحفظ، احفظ الأحاديث بارك الله فيكم، وأيضا راجعوا المسائل. تفضل أبو عبد الرحمن، حطنا حديث أبي واقد الليثي، آخر حديث في باب المياه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. أخرجه أبو داود. كذا ميتة؟ نعم. ها؟ ميت ها؟ أو ميت؟ نعم. هي. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. الحمد لله. هذا هو الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث أبي واقد الليثي، واسمه الحارث ابن عوف، وكنيته أبو واقد الليثي، وهو صاحب حديث الأنواط. تذكرون حديث الأنواط؟ نذكرونه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قالوا: اجعل لنا ذات أنواط. أبو واقد الليثي قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة، ما قطع من البهيمة. البهيمة مأخوذة من البهم، وهو عدم الإفصاح، ولذلك البهيمة لا تنطق، البهيمة لا تتكلم، ولذلك يقال أبهم، مأخوذ من هذا المعنى، لأن البهيمة لا تنطق. والمراد بالبهيمة هي ذوات الأربع. تعرفون بأن البهائم على قسمين: بهيمة الأنعام وغير بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها، وغير بهيمة الأنعام، وغير بهيمة الأنعام على قسمين: طاهر ونجس، وهذا سيأتي معنا، مثل الحمار والكلب، وكذلك السباع، وكذلك السباع. هذا الحديث له سبب ورود، هذا الحديث له سبب ورود، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قدم المدينة كان الناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون ألية الشات، ألية الشات، ويأكلونه، فكان يأتي الرجل إلى سنام البعير وهو حي فيجبه، يعني يقطعه ويأكله أو يدهن به، وكانوا يأتون إلى ألية الشات وأيضا يقطعونها وهي حية ويأكلونها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. دل الحديث على أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه ميت. وربنا جل وعلا قال: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. ويقول جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ثم جاء ذكر الميتة. والمقصود بأن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وهناك استثناءات على أن ما قطع من البهائم يكون حلالا ومباحا، منها ما يتعلق بالميتات التي يجوز أكلها. تذكرون في حديث سابق: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ما حكم هذا الحديث من جهة الإسناد؟ فيه ضعف، لكن الإجماع منعقد على الاتفاق على حل الميتات هذه، مع الخلاف اللي ذكرناه في مسألة السمك الميت وغيره. والمقصود بأن السمك إذا قطع منها جزء وهي حية فما حكم هذا الجزء؟ حلال. لماذا؟ لأن ميتتها حلال، لأن ميتتها حلال، فميتة السمك وميتة الجراد حلال، فإذا قطع جزء منها في حياتها فهو حي. الأمر الثاني: فأرة المسك، فأرة المسك، والمقصود بها هذه الغدة التي تخرج في بطن الغزال والمحتوية على المسك هذه تنفصل عن الغزال في حياته ولذلك يباح تكون حلالا. فالذي يسقط من الغزال وهو فأرة المسك يسميه الناس يطلقون عليه فأرة المسك فهو حلال وهو الوعاء الذي يكون فيه المسك. أمر آخر ما يتعلق بالطريدة. الطريدة ما هي؟ طريدة الصيد. فإذا لحق الإنسان صيدا ثم رماه فسقطت منه قطعة فما حكم هذه القطعة؟ إن أدرك الصيد ميتا بسبب هذا السهم فإن هذه حلال، فالتابع تابع تتبعها. وأما إن لم يدركه أو بقي حيا وهرب فإن هذه القطعة منه تكون ميتة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ولذلك جاء الاستثناء في مسألة الطريدة وفي مسألة الدابة التي تسقط في بئر مثلا ولا يمكن ذكاتها إلا بإصابتها بجزء من بدنها، فتكون في هذه الحالة حلال. نعم. طبعا هنا مسألة ننبه عليها، وهي أنه لا يجوز تعذيب الحيوان، فإن أخذ شيء منه وهو حي تعذيب له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى في أكثر من مقام عن تعذيب البهائم، منها أنه رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذا. وكذلك لما شكى إليه بعير، شكى إليه صاحبه يجيعه ويثقل عليه، فنهاه وزجره. وحديث كثيرة جدا تشير إلى حرمة تعذيب البهائم، لا يجوز تعذيب البهائم. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل البهائم صبرا. ما معنى صبرا؟ أن توضع وترمى رميا ولا تذكى. لذلك بعض الناس يضع دجاجة ولا يضع شاة ثم يرميها رمي، مما لا يحلها إلا الذكاء، هذا من باب تعذيبها ولا يجوز. ولذلك شريعتنا اعتنت بهذا الجانب فيما يتعلق بالرفق بالحيوان، حتى فيما يتعلق بالذبح نجد الفقهاء رحمة الله عليهم ذكروا جملة من الأحكام المتعلقة في الآداب، آداب الذكاء، ومرت معنا في زاد المستقنع وغيرها. نعم، اقرأ الباب كاملا. قال: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرب. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي ثعلبة الكشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه. في حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أخرجه البخاري. أحسنت. هذا الباب باب الآنية جرت عادة الفقهاء في بعض المذاهب أنهم يعقبونه بعد باب المياه ويقولون بأن الماء لما كان جوهرا سائلا احتاج إلى ظرف يحفظ فيه لأن الطهارة تكون من خلال هذا الإناء فيذكرون بأنه يذكرون هذا الباب لهذا السبب، أنه يأتي بعد باب المياه لأن المياه تحتاج إلى ظرف، وهذا الظرف يحفظ هذا الماء الذي يتطهر به. والواقع أن باب الآنية يذكره الفقهاء ويشيرون إليه أيضا في كتاب الأطعمة والأشربة، وهو الأليق به ولكن الباب إذا كان له مناسبتان فتقديمه في المناسبة الأولى أولى، يعجلونه يذكرونه في الباب الأول وإن كانت أحكامه في الباب الثاني أكثر، وهذا مر معنا كثيرا في أبواب الفقه. ولذلك الشافعية والحنابلة يذكرون باب المياه بعد ويرجع ذلك والله أعلم إلى أن الأواني عندهم إما أن تكون محرمة الاستعمال مثل أواني الذهب والفضة، وإما أن يكون بعضها نجسا كالأواني من جلود الميتة خاصة عند الحنابلة دبغت أو لم تدبغ، وكذلك آنية الكفار. ولذلك يقوون هذا الجانب على أن المقصود به معرفة أحكام الآنية وليس المعنى حفظ الماء في هذه الظروف. لماذا؟ لأن الطهارة ليست بالضرورة أن تكون من آنية، ممكن الإنسان يتوضأ من نهر ومن بحر ومن نبع ومن ساقية ومن حنفية وشيء من هذا القبيل، ولذلك قالوا بأن هذا ضعيف. طبعا الأصل في الآنية الحل والإباحة والجواز، لأن الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهو الذي قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذلك القاعدة الشرعية الفقهية أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والجواز، ومن جملة الأشياء الآنية فهي من جملة العادات، إلا أن يأتي الدليل المحرم كما سيأتي معنا. فالتحريم أو الكراهة طارئة، والأصل ماذا؟ الإباحة والحل والجواز. أي آنية؟ جميع الآنية، جميع الآنية الأصل فيها الحل والجواز والإباحة. والآنية إما أن تكون من حديد أو من صفر أو من نحاس أو من ذهب أو من فضة أو من جلود أو من ورق أو من حجارة أو من بلور أو خشب وغير ذلك. ولذلك الآن آنية الناس قديما وحديثا يجدها أنواع وأشكال والآنية جمع إناء، ويجمع على آنية وأواني، فعلى القلة آنية وعلى الكثرة أواني. وتعريفه هو ما يستعمل وعاء للطعام والشراب والطهارة وغيرها، ما يستعمل لمثل هذه المعاني. قال وعن حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان هو وأبوه صحابيان جليلان رضي الله عنهما وأرضاهما، وحذيفة خص بحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفضي إليه بأسرار المنافقين، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يراقب حذيفة إذا مات رجل من أهل المدينة ولم يصلي عليه فلا يصلي عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسر إليه بأسماء المنافقين رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. لا تشربوا، لا هنا ناهية، وتشربوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. ما علامة جزمه؟ حذف النون. علامة جزمه حذف النون. في آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة. الذهب والفضة معدنان نفيسان معروفان عند الناس، فالذهب هو الأحمر، وليس بالضرورة أن يكون هذا اللون مطردا في كل ذهب، بل هناك الذهب الأبيض، وكذلك الفضة وهو المعدن المعروف النفيس. والآن الفضة ليست كالذهب من حيث القيمة والاعتبار، والذهب باق، الذهب باق، فالذهب ما زال له قيمة واعتبار عند الناس، أما الفضة فلقد قلت قيمتها واعتبارها عند الناس. ولذلك ربنا جل وعلا خلق الذهب والفضة وجعل القلوب مجبولة على محبة الذهب والفضة، والناس يتعاملون بهما من قديم الزمان، فيرجع إليهما في مسألة الأثمان وغيرها. قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. قيل الآنية للشرب، والصحاف أو الصحفة للأكل، والصحاف جمع صحفة، الصحاف جمع صحفة، وهو الإناء المصنوع للأكل فيه، وهو دون الجفنة. يقولون الصحفة هي التي تسع لعشرة، يعني عفوا الصحفة تسع لخمسة والجفنة لعشرة، يعني الصحفة يأكل يعني تصلح لطعام خمسة، وأما الجفنة فتصلح لطعام عشرة. قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، متفق عليه. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم يعني من؟ المشركين. فإنها للمشركين في الدنيا ولكم في الآخرة. وليس المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام فإنها لهم أنها على الإباحة، وإنما هذا من باب الإخبار عن حالهم، من باب الإخبار عن حالهم، وأنهم يستعملون الذهب والفضة من دون النظر إلى حلها أو حرمتها، بخلاف أهل الإسلام، فإن الذهب والفضة من حيث الأكل والشرب هي لهم في الآخرة، أما في الدنيا فإنهم ممنوعون منه. وهذه قاعدة أصولية. وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ قولان مشهوران عند علماء الأصول. جمهور الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما أنهم مخاطبون بالإيمان، فأيضا مخاطبون بالأمر والنهي. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل عن المشركين عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قول الله جل وعلا: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ولذلك هم مخاطبون بالأمر والنهي. وأيضا هذا الفعل منهم لا يدل على الإباحة كما ذكرت، وإنما هو من جنس الإخبار. النبي عليه الصلاة والسلام قد يخبر عن أشياء وليس بالضرورة أن تكون على سبيل الإباحة. والكفار كما ذكرت مخاطبون بفروع الشريعة. قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني بالنسبة لأهل الإسلام إذا دخلوا الجنة فإنهم يأكلون بآنية الذهب والفضة. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. وأيضا يقول جل وعلا: يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من أكل في إناء ذهب أو فضة فإنه لا يأكل فيها في الجنة، أو كما ورد حول هذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل في آنية الذهب والفضة. الإجماع منعقد على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وإن وجد خلاف فهو خلاف شاذ ومردود. فالمذاهب الأربعة كلها على حرمة الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة، وذلك لصراحة الأحاديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، والنهي عند علماء الأصول يفيد ماذا؟ التحريم، إلا إذا دل الدليل على الكراهة، والدليل لا بد أن يكون ظاهرا، لا بد أن يكون ظاهرا. إذن لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا يشمل ماذا؟ الأكواب، ويشمل الصحون، ويشمل الملاعق، ويشمل الشوكة، شوكة من الذهب، والملعقة، ويشمل الإناء والكوب والسكين أيضا يقطع بها، هذا كله مما هو محرم، فلا يجوز استعمالها في الأكل ولا في الشرب. طيب، ما هي العلة في تحريم الذهب والفضة؟ نجد الفقهاء رحمهم الله تعالى أطالوا في البحث عن العلة في قضية المنع من الأكل والشرب في إناء في آنية الذهب والفضة، مع أن النص ظاهر والعلة ظاهرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر. ولذلك شرق الفقهاء وغربوا في استنباط العلة، ومعلوم بأن النصوص من حيث ذكر العلة إما أن تكون العلة منصوصة أو تكون مستنبطة، فالمنصوصة أن ترد مثلا بلام التعليل أو بأحد أدوات التعليل مثلا، أو بالتنصيص على العلة، وإما أن تكون مستنبطة، مستنبطة، والاستنباط يختلف من فقيه إلى فقيه. وهنا الحديث ظاهر العلة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وأما الاستنباطات الأخرى للعلة فكلها ضعيفة ومردود عليه. فمن أهل العلم قال بأن العلة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كونها يعني فيها خيلة وسرف وكسر لقلوب الفقهاء، وهذه علة عليلة ساقطة. لماذا؟ لأنه يلزم من هذا أن الإنسان ما يسكن فيلة ولا بيت ولا يركب سيارة فارهة ولا يأكل طعاما طيبا مثلا، ولا يستخدم الجواهر، بقية الجواهر وبقية الأشياء الثمينة، ولذلك قضية أن فيها سرف وخيلة غير صحيح. والأمر الآخر أن كسر قلوب الفقراء، جرت العادة بأن الفقراء ليس لهم اهتمام بهذا، ليس لهم اهتمام بهذا. وذكرت أنا الآن أن الأصل جواز أن الإنسان يأكل وعفوا يركب ويسكن الأشياء المرتفعة الثمن. الأمر الآخر قالوا بأن هذا فيه كسر للنقدين، فالناس يتعاملون بالذهب والفضة، وإذا استعملت في الأكل والشرب فإن هذا فيه كسر للنقدين، وهذا أيضا ضعيف ومردود، وظاهر ضعفه يغني عن قضية الرد عليه، لأن هذا ينسحب على كثير من الأشياء. والآن أغلب النساء يكدسون الذهب، ومن كسر النقد ولا قلت القيمة، أغلب النساء الآن يشترون الذهب، بالعكس بل شراء الذهب والحفاظ عليه قد يسهم في يعني في رواجه وفي رواج أيضا السلع الأخرى وتحريك السوق. وقيل أيضا كونها ذهبا وفضة، يعني لأنهما ذهبا وفضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هي لهم وإنها لهم، إنها لهم. وأيضا يقولون بأن الذهب والفضة هي قيم المتلفات يرجع إليها، ولذلك حينما تستعمل يحصل شيء من هذا القبيل. وذكروا أشياء أخرى منها قضية التشبه بالكفار وغير ذلك. والصواب ما جاء في ظاهر النص، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولذلك الذي يظهر بأن هذه فيها العبودية لله عز وجل، فإن ما يكسب القلب من حيث الاستعمال من الهيئة المنافية للعبودية يدل على هذا المعنى. ولهذا علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله هي إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالكفار ليس لهم نصيب من العبودية، ولذلك ليس لهم التفات إلى الوحي، بخلاف أهل الإسلام فإنهم يلتفتون إلى الوحي، ولذلك عندهم الاستسلام، الاستسلام لله عز وجل وللنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة حرمها في الجنة إن كان من أهل الجنة. وبالجملة، بالجملة إذا جئنا إلى النظر إلى العلة بالاعتبار العام، هل العلة في النهي المقصود بها عين الذهب؟ يعني هل العلة ذاتية أو عرضية؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال بأن العلة ذاتية يعني لذات الذهب، ومنهم من قال بأنها عرضية يعني الوصف الذي في الذهب. عندنا مسألة مهمة وهي تطرح في كتب الفقه، ما يتعلق بقضية استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، هل يجوز أم لا؟ تعرفون الأقوال فيها، وسبق أن ذكرناها في شرح الزاد. جمهور الفقهاء على أن الاستعمال يلحق بالأكل والشرب، ولذلك قالوا لا يجوز الأكل ولا الشرب ولا الاستعمال في آنية الذهب والفضة. ما معنى الاستعمال؟ ها؟ لا، غير الاتخاذ، في فرق بين الاستعمال والاتخاذ. الاستعمال مثل مرود المكحلة، أو مثل القلم، أو الساعة مثلا، أو شيء من هذا القبيل، ها؟ لا، الاتخاذ غير، قبيعة السيف وغير ذلك. فلذلك الجمهور الفقهاء على المنع، جمهور الفقهاء على المنع. القول الثاني ذهبوا إلى الكراهة، ذهبوا إلى الكراهة. والقول الثالث ذهبوا إلى الإباحة، وأكثر من نصر هذا القول اليمانيان الصنعاني والشوكاني، وهو قول مروي عن بعض السلف أنهم قالوا النص جاء في الأكل والشرب ولا يجوز تعديته إلى غير الأكل والشرب، ولذلك أباحوا استعمال الذهب في غير الأكل والشرب. والإنسان ينبغي له أن يحتاط، ينبغي له أن يحتاط وأن لا يستعمل الذهب حتى في غير الأكل والشرب، يحتاط. وبعض العلماء يفرقون بين القليل والكثير، يفرقون بين القليل والكثير بالنسبة للذهب المقطع، ولذلك قالوا إذا كان يسيرا مثل حبيبات الساعة هذه قالوا بأن هذا يجوز، كذلك مثلا إطار النظارة قالوا إن كان من ذهب قالوا يجوز، وأشياء من هذا القبيل إن كانت يسيرة، بمعنى أن تكون تابعة وليست متبوعة، يعني هي تابعة للنظارة، تابعة للساعة، بحيث أن لو انفردت لا تأخذ اسما مستقلا، فيرخصون في هذا. ولذلك طالب العلم ينبغي أن يستوعب هذه الأقوال، وإذا رأى مثلا شخصا يستعمل هذا لا يجزم بالحرمة، وإنما يبين الخلاف في هذه المسألة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. أم سلمة هند المخزومية أم المؤمنين رضي الله عنها، ولها قصة يعني عجيبة في مسألة الهجرة، تنظرونها في كتب التراجم. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. الذي يشرب في إناء الفضة أي والذهب من باب أولى، والذهب من باب أولى، والتنصيص على الفضة هنا لا يخرج الذهب كما يذهب إليه بعض الفقهاء الذين يذهبون إلى ظاهر الحديث، ولذلك الظاهرية يقفون على ظاهر هذا الحديث ويرون بأنه يجوز الشرب في آنية الذهب، أما الفضة فلا، قالوا لظاهر الحديث. وحديث حذيفة يرد عليه، حديث حذيفة يرد عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشرب في آنية الذهب والفضة. الذي يشرب في إناء الفضة يعني والذهب من باب أولى، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. وهذا يدلنا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فالشرب والأكل في آنية الذهب والفضة كبيرة. طيب أين الدليل على أنها كبيرة؟ الوعيد في العقوبة بالنار، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال يجرجر، يجرجر، والجرجر هنا صوت وقوع الماء في جوف البعير، فاستعير هنا للعذاب، عذاب النار الذي يقع في بطن من يشرب في إناء الفضة والذهب. ولذلك يقال جرجر البعير، يعني ظهر صوت الماء حينما يشرب. فالبعير الذي يعرف الإبل حينما يشرب البعير يصدر صوتا، وهذا الصوت هو وقوع الماء في جوفه. فالذي يشرب في إناء الذهب والفضة مثل جرجرة البعير، يعني من حيث العذاب يكون يعذب به. قال إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نار جهنم، وهذا معروف على القاعدة القرآنية، مثل قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا يدلنا ماذا؟ على أنها على أنه كبير من الكبائر. بالنسبة لنار هنا ضبطت بالنصب وبالرفع، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وتضبط نار جهنم، ولكل واحد من الضبطين معنى يختلف عن الآخر. فنار بالفتح، قال نار جهنم، يكون الفاعل من هو؟ الشارب، الشارب هو الفاعل، يعني هو فاعل الجرجرة، هو فاعل الجرجرة، نار جهنم، والنار تكون مفعول به. وأما إذا كان بالضم فإن الشراب هو الفاعل، فإنما يجرجر في بطنه نار، يعني الشراب الذي ينزل هو الفاعل، هو الفاعل. هذا فيما يتعلق بآنية الذهب والفضة. هناك مسألة يذكرها العلماء فيما يتعلق بالمموه والمطلي من الآنية، هل يجوز الأكل فيه والشرب؟ عندنا بالإجماع كما حكى النووي على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الخالص. أما إذا كان مموها أو مطليا فهل يجوز الأكل والشرب فيهما أم لا؟ هذه مسألة أيضا من المسائل الخلافية. وقبل ذلك لا بد من ضبط معنى المموه ومعنى المطلي. المموه هو الإناء الذي إذا هو الإناء الذي يزخرف فيه، يزخرف في الذهب، إناء حديد أو نحاس مثلا أو فخار، فيموه بالذهب، يموه بالذهب، يزخرف أو يوضع فيه شيء من الذهب. وأما المطلي فهو من الطلاء، من الطلاء، بحيث أن الإناء من الذهب، ليس من الذهب الخالص، إناء من الحديد لكن يطلى بالذهب، مثل طلاء الجدار، لما تأتي تطلي الجدار بالصبغ كذلك يطلى الآنية. فالعلماء على ثلاثة أقوال، الجمهور على المنع، الجمهور على المنع في المذاهب الأربعة، والقول الثاني على الكراهة، والقول الثالث على الإباحة. ومن أهل العلم من توسط وقال إذا كان هذا الذهب بحيث أنك إذا حككته أو حتته مثلا خرج الذهب، ينفصل يعني عنه، فإنه يجوز استعمال. وأما إذا كان لا ينفصل عنه فإنه يأخذ حكم الإناء الأصلي الذي هو من الذهب والفضة. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. المصنف رحمة الله عليه بعدما انتهى من ذكر حكم آنية الذهب والفضة من حيث الشرب والأكل، ذكر الأحاديث التي تذكر أو تشير إلى حكم الجلود. ولا يخفاكم بأن الآنية قديما أكثر ما تصنع من الجلود، فلقد كان العرب قديما تحديدا وغير العرب يستعملون جلود الحيوانات في اليابسات والمائعات، وكانوا يستعملونها في حفظ الماء وفي حفظ الزيت وفي حفظ اليابسات أيضا، حفظ الأطعمة، وهذا معروف. ولذلك لما أشكل على الناس فيما يتعلق مسألة الجلود سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبرهم ابتداء الآن عندنا ثلاثة أحاديث تتعلق بمسألة حكم جلود الميت، عندنا قبل ذلك جلود ما يؤكل لحمه إذا ذكي، ما حكمه؟ ها؟ طاهر، لماذا؟ لأنه تابع للبهيمة التي ذكيت. ولذلك الشاة والبقرة والإبل والغزال والأرنب وكل ما يؤكل لحمه فإن جلده إذا ذك فإنه إذا ذكي فإن جلده طاهر. وهل يجوز أكله؟ نعم يجوز أكله، يجوز أكل جلد مأكول اللحم. لماذا؟ لأنه تابع له، هذه الأحاديث التي نتحدث عنها ليست هي في جلد المذكى وإنما في جلد الميتة، وهذه الأحاديث على ثلاثة أضرب: حديث يشير إلى طهارة جميع الجلود، إذا دبغت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ذبح إذا دبغ الإهاب فقد طهر، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، هذا هو تفسير العلماء، يقولون الجلد قبل الدبغ. الحديث الأول حديث ابن عباس يشير إلى ماذا؟ إلى حل جميع جلود الميتات إذا دبغت، ويدخل في هذا مأكولة اللحم ومحرمة الأكل، هذا هو ظاهر الحديث. ولا تستعجلوا، لأن سنأتي، نحن الآن نرتب المسائل، إذن الحديث الأول أفاد ماذا؟ حل جميع جلود الميتات إذا دبغت، الحديث الآخر يشير إلى هذا المعنى أيضا، دباغ جلود الميتة طهورها، على أن جميع جلود الميتات إنما تكون حلالا إذا دبغت. وحديث ميمونة يشير إلى أن مأكولة اللحم هي التي يطهر جلدها بعد موتها إذا دبغت، ولذلك نجد أن هناك ستة أقوال أو سبعة في هذه المسألة. القول الأول ذهبوا إلى حل وإباحة جميع جلود الميتات إذا دبغت، وهذا مذهب الظاهرية، إلى حل وإباحة جميع جلود الميتات بما في ذلك الكلب والخنزير. وذكر الكلب والخنزير مهم لأن الخلاف في الغالب يدور حولهم، ولذلك يرى الظاهرية حل جلود جميع الميتات إذا دبغت سواء كانت مما يحل أكله أو مما لا يحل. حلال الأكل معروف، وأما حرام الأكل فهو مثل السباع، جلود السباع وأيضا الثعابين مثلا والتمساح، وهذه كلها. ولذلك تجد بعض الفقهاء الآن يفتون مثلا بالشنط اللي مصروعة من جلد مثلا التمساح أو من جلد الثعابين أو المحفظة أو البوك، هذه يسمونها كذا، ويعتمدون على هذه الفتوى التي أو هذا الرأي الذي للظاهرية وقال به بعض الفقهاء. القول الثاني قالوا بأنه يجوز بأن جلود الميتات حلال بعد الدباغ ما عدا الخنزير، وهذا مذهب أبي حنيف. ما عدا الخنزير وهذا مذهب أبي حنيف. القول الأول الظاهرية مع أبي يوسف أيضا، أبو يوسف تلاميذ أبي حنيفة ذهب إلى حل جميع الميتات، استدل بعموم قوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وأيضا أيما، وقال أيما من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. القول الثاني قال ذهب الشافعي رحمة الله عليه إلى حل جميع جلود الميتات إذا دبغت ما عدا الكلب والخنزير، ما عدا الكلب والخنزير. والفرق بين قول الشافعي وأبي حنيفة أن أبا حنيفة يذهب إلى أن الخنزير لا جلد له، أبو حنيفة يقول الخنزير ما له جلد، ما له جلد، ولذلك يرى أنه حرام. أما الشافعي رحمة الله عليه فيذهب إلى أنه نجس، يذهب إلى نجاسته لقول الله تعالى فإنه رجس، والمقصود بأن الخنزير يقول له جلد، ولذلك إذا دبغ فإنه لا يطهر هو وجلد الكلب، لأن نجاستهما عينية، والمعلوم بأن النجاسة العينية لا يطهرها شيء بخلاف النجاسة الحكمية. القول الآخر قالوا بطهارة جلد مأكول اللحم فقط إذا مات ودبغ، إذا مات ودبغ، إذا مات مأكول اللحم فإنه يؤخذ جلده ويدبغ ويكون حلالا، وهذا يدل عليه حديث ميمونة حينما أهديت لها شاة فماتت، فماتت، فجروها يعني سحبوها ليلقوها في الصحراء أو في المزبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها، ولو هنا للتحضيض، لو للتحضيض، قال لو أخذتم إهابها يعني جلدها، والجلد قبل الدبغ يسمى إهابا، والجلد له أسماء إهاب ومسك وجلد، فقالوا إنها ميتة، يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم إنها ميتة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض يعني الدباغ، والقرض نبت معروف عند أهل الدباغة، وهذا النوع يطهر الجلد من الرطوبات التي إذا بقيت أفسدته وعفنته، ولذلك قالوا بطهارة جلود الميتة إذا دبغت، وكان مما يؤكل، مما تحله الذكاء، مما تحله الذكاء، مثل ماذا؟ ها؟ بهيمة الأنعام وغيرها، أنواع الطيور والبط، ها؟ كذلك الحصان على قول من يرى حله. طيب، إذن الذي تحله الذكاء، لأن هناك أشياء طاهرة لكن ما تحلها الذكاء، مثل ماذا؟ الهرة، الهرة طاهرة لكن هل يجوز أكلها؟ ما يجوز، لو ذكيتها مثلا قطعت الوريد والمريء وأحد الوجهين ما تكون حلال، فجلدها يبقى إيش؟ محرما على هذا القول. هناك قول لبعض الفقهاء يقولون بأنه يطهر ظاهرها دون باطنها، جلود الميتات عموما ما عدا الكلب والخنزير، قالوا يطهر ظاهرها دون باطنها، يطهر ظاهرها دون باطنها، فإذا دبغت قالوا طهر ظاهرها دون باطنها. ولذلك مثلا لو أنهم يعني لو أن شخصا أخذ جلد نمر، جلد نمر، وبعد وفاته فدبغه، على هذا القول يطهر ماذا؟ ظاهره دون باطنه، ظاهره دون باطن. طيب لو أخذ جلد شاة فإنه يطهر على هذا القول، ظاهره دون باطنه، فيستعمل ظاهرا. وإذا ما جئنا إلى بيان الأثر المترتب على هذه المسألة، لو أنه وضعه أمامه ليصلي عليه، يضعه مثل السجادة أو الخمار، فإذا صلى على باطنه ما حكم صلاته على هذا القول؟ باطل. لماذا؟ لأنه بالإجماع أن المصلي لا تصح صلاة إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة. فهنا قالوا بأن هذا صلى على نجاسة. طيب إذا وضعه على إذا صلى على ظاهره صحت صلاته. لماذا؟ نصلى على طاهر. طيب إذا لبس هذا وضع هذا الجلد على ظهره لبسه ما الحكم؟ يحمل النجاسة. أحسن، صلاته باطل. ففي فرق بين حمل النجاسة والصلاة على مثل هذا المحل. هناك قول بأنه يطهر الظاهر والباطن وهو القول الصواب، ويستعمل في اليابسات وفي المائعات، وهذا هو القول الصواب أنه يطهر الظاهر والباطن. نعم نعم. لا عفوا، بالنسبة للمأكول هذا قول فيما يتعلق بمأكول اللحم. وفي قول آخر كما ذكرت لكم بأنه يطهر ظاهرا وباطنا في جميع الجلود. إذن الصواب ما هو؟ الصواب أنه يطهر ظاهرا ويطهر جلد الميتة المذبوح ظاهرا وباطنا إذا كان مأكول اللحم. نعم. قال وعن أبي ثعلبة الخشني، كم باقي عندنا؟ ها؟ نعم. قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. حديث أبي ثعلب الخشني قال: يا رسول إنا بأرض قوم أهل كتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. لماذا سموا أهل كتاب؟ لأن الله تعالى أنزل على أنبيائهم كتبا قال: أفنأكل في آنيتهم؟ يعني أفنأكل ونشرب في آنيتهم. وجاء في لفظ أنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها. لا تأكلوا فيها، وهذا نهي، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم. قال: إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وهل قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن لا تجدوا غيرها يشير إلى الاضطرار، أم أن الأمر على الكراهة؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، ولذلك بعض الفقهاء حمل النهي هنا على الكراهة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا من باب التنزه، لأن المتقرر في نفس المسلم أنه لا يأكل في إناء يطبخ فيه الخنزير أو يشرب فيه الخمر ابتداء، لكن الكلام على ماذا؟ على آنية لا يعرف هل أكل فيها خنزير أو شرب فيها خمر، ما يدري. وعندنا القاعدة أن الأصل في الأشياء الحلوة الإباح، وهذه الآنية المستعملة. أما الآنية الجديدة هذه التي تأتي من المصانع مباشرة فإن هذا لا يتعلق به الكلام، يعني ليس الكلام موجه إلى الآنية التي تأتي من المصانع مباشرة، وإنما الكلام على الآنية المستعملة، آنية أهل الكتاب. ولذلك المشركون على ضربين: أهل كتاب ووثنيين. أما أهل الكتاب فيباح طبعا أكل طعامهم ونكاح نسائهم وأيضا الشرب في آنيتهم ما لم تتحقق النجاسة فيه. ولذلك قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمحصنة المرأة الكتابية، وإذا خالطها الرجل يعني زوج، إذا خالطها زوجها فإنه سيكون إيش؟ سيلمسه شيء من طبعا عرقها وسؤرها وشيء من هذا القبيل، فدل على طهارته، وكذلك على طهارة آنية أهل الكتاب ما لم تعلم النجاسة. ومعلوم بأن المسلم إناؤه إذا كان فيه نجاسة لا يجوز أكله، إذن الكلام منصب على ماذا؟ على آنية لم يتحقق أنها نجسة. فالأصل ماذا؟ الطهارة، هذا هو الأصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم للتنزه، هذا هو الصواب، نهاهم للتنزه لا للتحريم، لا للتحريم. ثم قال: إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها على سبيل الاحتياط حتى يذهب الوسواس والشك، فاغسلوها وكلوا فيها. ومما يدل على أن الأصل طهارة آنية أهل الكتاب أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي على طعام، دعاه يهودي على طعام، صنع له طعام خبز وإهالة سنخة يعني متغيرة، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام معه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر كما في حديث عبد الله بن مغفل حينما يقول عبد الله بن مغفل: دلي يعني أنزل دلي جراب من شحم يوم خيبر، دلي يوم خيبر يعني من وراء الحصن، دلي بجراب من شحم، يقول: فالتزمته وقلت والله لا أعطي منه أحدا بسبب الجوع، يقول: فنظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. فدل هذا على أن هذا الجراب ليهود خيبر، ومع ذلك ما نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند امرأة يهودية اسمها زينب، وقد وضعت السم في الشاة، والقصة معروفة. والنوع الثاني أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من جرة امرأة نصرانية، توضأ من جرة امرأة نصرانية. أما غير أهل الكتاب من الوثنيين فالذي يظهر أيضا أن حكم آنيتهم وثيابهم مثل حكم ثياب أهل الكتاب لا فرق، ومن يفرق ليس عليه الدليل. وقول أبي ثعلب الخشني: إنا بأرض قوم أهل كتاب، ذكر ووصف الحال، ووصف الحال. وأيضا عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه توضأ أو وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. نكمل بعد الصلاة وليس بعد الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لناقصة الكتاب موجود عند الأخ هاشم هنا، والأخوات اللي يحضرن الدرس في مصلى النساء أيضا اللي ترغب في كتاب أيضا موجود، ممكن تأخذه يعني من المندوب المسجد، ممكن يوزع للأخوات أو يبعثون ورقة في العدد اللي محتاج للكتاب، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه، في حديث طويل. عمران بن حصين صحابي جليل معروف، أيضا مثل ما ذكرنا لكم بأننا يعني نسير على قاعدة وهي عدم التطويل في الشرح والوقوف عند التراجم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه توضأوا من مزادة. المزادة هي القربة الكبيرة، المزادة هي القربة الكبيرة، وقيل بأن المزادة تصنع من جلد الإبل والبقر، وأما القربة فتصنع من جلد الظأن والمعز، هكذا يفرق العلماء. ولذلك المزادة يقولون أكبر من من القربة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى ليؤكد القول الراجح الذي ذكرناه، وهي طهارة جلود الميت بعد دباغه. لأنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب من امرأة أن يتوضأ من قربة كانت معها، قال لها عليه الصلاة والسلام اتيني بالقربة، قالت إنها من جلد ميتة، فقال ألم تدبغيها أو شيء من بهذا المعنى، قالت نعم، قال فإن ذكاتها دباغها، فجعل الدباغ يقوم مقام الذكاء، جعل الدباغ يقوم مقام الذكاء. وقوله في حديث طويل لأن الحديث هذا له قصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وانقطع عنهم الماء، فأرسل بعض أصحابه رضي الله عنهم منهم علي وبعض الصحابة يبحثون عن الماء فلم يجدوه، فوجدوا امرأة مشركة تحمل مزادتين على ناقة لها، مزادتين أو راويتين على ناقة لها، فسألها عن الماء، يعني قالوا وين الماء، أقرب مكان للماء، فمتى عهدك بالماء، قالت عهدي به أمس الساعة، يعني قبل يوم كامل وهي تسير في الماء، فعلموا بأن الماء بعيد، ولذلك أتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من مزادتيها من القربتين، أخذ من هذا شيء ومن هذا شيء، ثم تفل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فتوضأ الجيش بأكمله حتى جاء توضأ الجيش بأكمله، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. حتى جاء في حديث، وإن كان هذا الحديث متكلم في إسناده، أن النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى رجل فوجده جالسا لم يصلي، فقال ألم تسلم بعد، يقول له ألم تسلم، قال بلى يا رسول الله، قال ما منعك أن تصلي، فقال كنت جنوبا يا رسول الله، يعني احتلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل، فاغتسل هذا من هذا الماء، فنظرت المرأة وإذا بالمزادتين لم تنقصا، ما نقصت أبدا، ما نقص الماء، فذهبت إلى قومها وأخبرتهم بحال النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن لها قصة طويلة في المسند وفي السنن أيضا. الحديث هذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن جلود الميت إذا دبغت مما يؤكل لحمه فإنها طاهرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. أنس بن مالك أيضا معروف خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أبو حمزة خدم النبي 10 سنين عليه الصلاة والسلام، وهو من آخر الصحابة موتا بالبصرة. أن قدح النبي إناء من آنية النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر بعض الشراح اسمه لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يطلق على بعض آنيته أسماء يطلق على الآن، وهذا يجوز، يقال الإناء الفلاني يسمى باسم. انكسر فاتخذ مكان الشعب، يعني هذا الكسر أو الثلمة، هذه سلسلة، الشعب والشعب تضبط بالفتح والكسر، والفتح أفصح، وسلسلة أيضا تضبط بالفتح والكسر، سلسلة وسلسلة، والكسر فيما يظهر أفصح، من فضة. وهذا الحديث يشير إلى جواز استعمال اليسير من الفضة، ولذلك في متن الزاد، اللي يحفظ متن الزاد ونحن قريب عهد به، ماذا قال؟ من يذكر جملة الضبة في متن الزاد؟ أحسنت، إلا أن يكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذا هو مشهور المذهب. طبعا زاد إلا لحاجة في المذهب، والواقع أنه ليس في الحديث ما يشير إلى الحاجة، ليس في الأحاديث ما يشير إلى الحاجة، ولكن الحنابل رأوا بأن جوازها للحاجة، والصواب أنه لغير الحاجة أيضا. ولذلك قال الفقهاء بأنه لا يباح الضبة الكثيرة من الفضة، من طبعا لا يباح الضبة من الذهب والفضة وإن كان كثيرا لحاجة أو لغير حاجة. يعني الآن نضبط هذه المسألة. أولا بالنسبة لاستعمال ضبة الذهب والفضة، قال العلماء بأنه لا يجوز استعمال ضبة الذهب. ما معنى الضبة قبل؟ أنا أشرح وأعتقد بأن هذا متقرر عندكم، ما أدري يمكن بعضكم ما معنى الضبة؟ لا مش الكسر، ها أبو عبد الله، اللحام الذي يكون في الإناء المنكسر الذي يجمع بينهما، يجمع بينهم. يعني الآن أحيانا الإناء ينكسر أو ينشطر، الذي يصب بينها حتى يجمع الإناء ويلتئم، هذه يسمى ضبة، ضبة يسير. قلت لكم مشهور مذهب الحنابلة أنه يجوز استعمال الضبة بشروط أربعة. أولا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، من فضة لحاجة. ضبة يخرج مثلا السلسلة أو ما يسمى العروة، هذه التي يحمل بها ضبة. من فضة يخرج الذهب، يسيرة يخرج كثيرة، لحاجة يخرج عدم الحاجة. هذا في مشهور المذهب. وقلت لكم بأن الصواب أن الحاجة غير مذكورة هنا، فلو اتخذ ضبة يسيرة من فضة جاز ذلك. أما إذا كانت الضبة كثيرة من ذهب أو فضة فإنها لا تباح، لا تباح. أبو حنيفة رحمة الله عليه أباح المضبب من الآنية وإن كان كثيرا من ذهب أو فضة، وإن كان كثيرا قالوا لأن هذه الضبة تصبح تابعة للمباح فأشبهت اليسير، لأنه ما يمكن أن تكون أكثر من الإناء، ما يمكن أن تكون أكثر من الإناء. والقاعدة أن التابع تابع، وأن التابع لا ينفرد بحكم. الحنابلة طبعا مثل ما ذكرت لكم ذكروا الضبة اليسيرة بالشروط، لكن مثل ما ذكرت لكم مسألة الحاجة، حاجة لا توجد في الأحاديث. ولذلك أن قدح النبي انكسر فاتخذ، من الذي اتخذ؟ قولان لأهل العلم، قيل النبي عليه الصلاة والسلام وقيل أنس، والصواب أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت رواية مصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اتخذ ذلك، هو الذي اتخذ هذا مكان الشعب سلسلة من فضة، وهي الضبة اليسيرة. طيب هل يجوز استعمال الذهب في إذا كان ضبة يسيرة من فضة، عفوا من ذهب في الآنية؟ مشهور المذهب وهو قول الجمهور على أنه لا يجوز الذهب، أما الفضة فيجوز بالشروط التي ذكرناها. طيب استعمال الذهب في غير الآنية هل يجوز إذا كان لضرورة أو حاجة؟ إذا كان لغير ضرورة لا يجوز ولا لحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع ذهبا بيده اليمنى وحريرا بيده الشمال وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها، حلال لإناث. ولذلك الذهب والحرير محرمان على ذكور أمة محمد عليه الصلاة والسلام وحلال لإناثها، حلال لإناثها. فالمرأة تحتاج أن تتكمل بالذهب والحرير، ولذلك يقول جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والحرير كذلك مناسب لها، مناسب لها. أما الرجل فممنوع من الحرير. لماذا؟ لأنه يصيبه شيء من التخنث، ويصيبه شيء من يعني الذي لا يليق بالرجولة. ولذلك الذهب والحرير محرمان. أما استعمالهما للحاجة فيجوز، والدليل على ذلك أن الزبير بن العوام أصيب بمرض الحكة، مرض طبعا يسمونه الحساسية الآن أو الأكزيما أو شيء، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى استعمال الحرير، ولذلك يستعمل الحرير. يجوز لمن به مرض أن يستعمل الحرير بالقدر الذي يناسب المرض، لأن القاعدة عندنا أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. أما الذهب فالنبي عليه الصلاة والسلام صحابي جليل اسمه عرفجة أو عرفجة بن أسعد، هذا انقطعت أنفه يوم الكلام معركة مشهورة، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، ثم اتخذ أنفا من ذهب، فدل هذا على جواز اتخاذ الذهب للحاجة. من ذلك مثلا رابط الأسنان، إذا كان مثلا إذا تأذى بعض الناس يتأذى وما يصلح له معه أي رابط، وش يسمونه هذا؟ تقويم، التقويم الأسنان، يعني أحيانا بعض الناس ما يناسب فيجوز. كذلك السن إذا احتاج إليه، لأن بعض الناس ما يصلح معه يعني بقية الأسنان المصنوعة من مواد أخرى مثلا، أو الضلع من الذهب، الضلع أحيانا بعض الناس يصاب بحادث، قال الضلع من الذهب لا ينتن عليه، بخلاف البلاتين وبخلاف بعض الأشياء. ولذلك إذا كان لحاجة فإنه يجوز، والضرورة أولى. نعم. ها؟ أكل الذهب هذا مسألة غريبة والله، موجود الآن، يقول الذهب يؤكل مع الحلويات وأيضا يعمل شاي أظنها. على العموم بحثت هذه المسألة يعني خلصت إلى الجواز إذا كان لا يضر. يقول نشارة الذهب، نشارة الذهب قالوا إذا كان لا يضر فيجوز شربها أو وضعها مع الأكل، لكن هذا بطران هذا. ها؟ أي والله الظاهر، الله يهدينا وإياه. إذا كان في فائدة صحية ما يمنع، في فائدة صحية. أيوة. وين ذكر زاد المعاد قصد؟ أيوة. أي النشارة، أي نشارة الذهب. تفضل. نبهوني على الأذان، قال الأذان خمس دقائق. قال باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وعنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي ولعابها يسيل على كتفي ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. أحسنت. باب، قال رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة وبيانها. إزالة النجاسة وبيان يعني بيان ما هي النجاسة. والنجاسة سبق وأنني ذكرت في درس سابق بأنها على ثلاثة مراتب: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. تذكرون؟ طيب من يذكر لي النجاسة المغلظة ما هي؟ النجاسة المغلظة الكلب والخنزير، والمخففة ها بول الصبي ها الذي لم يطعم، وأيضا المذي، والمتوسطة سائر النجاسات مثل بول الإنسان وغير بول الإنسان وغير. والحيوانات أيضا على قسمين، قسم نجس وقسم طاهر وقسم طاهر. والمسلم مأمور باجتناب النجاسات، المسلم مأمور باجتناب النجاسات، ولذلك جاءت الشريعة بالأمر بالطهارة والأمر بالنزاهة والأمر بالتوقي أيضا عن النجاسات من دون مبالغة ولا وسوسة، وإنما يتجنب الإنسان هذه الأشياء. والإنسان إذا ألف النجاسة إذا ألف الإنسان النجاسة فإن نفسه تسفل ويصبح عنده تلبس النجاسات أمر عادي أمر طبيعي وعادي، ولذلك المسلم مأمور باجتناب النجاسات. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم. معلوم بأن الخمر محرم، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر، والإجماع منعقد على حرمة الخمر. اختلف العلماء في عين الخمر هل هي نجسة أم لا، قولان مشهوران لأهل العلم وسبق التفصيل فيهما. فمن أهل العلم من يذهب إلى أنها نجسة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لقول الله جل وعلا: فإنه رجس. قال: فإنه الضمير يعود إلى جميع ما سبق، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والقول الثاني قالوا بأن الخمر طاهرة العين وإنما هي محرمة، فليس كل محرم نجس وكل نجس حرام. ولذلك لهذا الخلاف أثر فيما لو إذا لمس المتوضئ الخمرة أو سقط على ثوبه شيء من الخمر هل يجوز أن يصلي به أم لا، وهل يجب أن يغسل النجاسة أم لا. فمن قال بنجاسة الخمر قال يجب أن يغسل النجاسة من ثوبه ومن بدنه، ومن قال بطهارة الخمر قالوا بصحة صلاة من لمس أو لمس الخمر أو سقط على ثوبه. وأيضا يقولون من تداوى مثلا بالخمر ظاهرا، لأنه لا يجوز شرب الخمر للتداوي، أما التداوي ظاهرا ففيه كلام عند أهل العلم، وقد فعل يعني ذكر عن بعض الصحابة أنهم تداووا بالخمر على ظاهر البدن، ويروى هذا عن خالد بن الوليد رضي الله عنه على ظاهر البدن، هذا إن صحت الرواية. والمقصود بأن لو قدر بأن شخصا تداوى بالخمر في ظاهر البدن مثلا وأراد أن يصلي وكان على طهارة فهل يجوز له، هل تصح صلاته؟ هذا يخرج على الخلاف المذكور. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا سئل عن أيتام ورثوا خمرا فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه، فلم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وأيضا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا، يعني الخمر يضيف إليها الإنسان شيئا أو مواد فتتحول إلى خل، تتحول من الخمرية إلى الخلية، فهل يجوز؟ فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولذلك هذه المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم فيما يتعلق بالتحول أو الاستحالة، والمشهور مذهب الحنابلة حرمة تحويل الخمر إلى خل بفعل الإنسان، أما إذا تخللت بنفسها بفعل الشمس أو الهواء أو طول المكث واللبث والمقام فإنها إيش؟ حلال. ولذلك القصد هنا معتبر، فمن قصدها قصد تحويلها فإنه لا يجوز، وأما إذا تحولت بنفسها فهذه بفعل الله عز وجل، فالله جل وعلا قدر بأن تتحول هذا التحول، ولذلك تباح لأنها بفعل الله. أما إذا قام الإنسان فحولها إلى خل فإن هذا يعتبر فيه القصد، والأعمال إنما هي بالنيات، الأعمال إنما هي بالنيات. ذهب بعض العلماء إلى أن الخمر إذا تخللت بفعل نفسها أو بفعل مكلف مثلا أو غير مكلف قالوا بأنها حلال، قالوا بأنها حلال، وذلك لأن صورة الخمر المحرمة ذهبت، ولذلك من شرب الخل فإنه لا يسكر. وعلة الخمر ما هي؟ الإسكار، فذهبوا إلى جوازها. وفي هذا كلام طويل وبحث عريض، لكن الصواب مثل ما ذكرت لكم بأنها إذا تخللت بنفسها فطاهرة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا خللها الإنسان مثلا بقام فأضاف إليها مواد كملح أو شيء من هذا القبيل، أو أضاف مواد مثلا يعني معروفة، فإن هذا لا يسلبها النجاسة، لا يسلبها النجاسة على قول من يرى نجاستها، أو لا يسلبها الحرمة. وعنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. أنس رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أمر أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو طلحة جهوري الصوت، ولذلك اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المهمة، فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم. هنا مسألة، وهي: هل يجوز الجمع بين الله ورسوله في بيان حكم؟ صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخطيب خطب فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد ضل. فقال: بئس خطيب القوم أنت. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يقول: إن الله ورسوله ينهيانكم. فكيفية الجمع، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ قال العلماء بأن ذاك لا يصلح من الخطيب أن يجمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام مع الله جل وعلا في مثل مقام الخطبة، أما في بيان الأحكام فيجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من الله عز وجل، وهو مشرع عليه الصلاة والسلام مشرع، ولذلك يأتي بأحكام زائدة عما في القرآن عليه الصلاة والسلام، ولذلك يجوز أن يقال: إن الله ورسوله حرم ذلك أو أباح ذلك، إذا فيما يتعلق ببيان الحكم فيجوز. ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وقد كانت حلالا في أول الإسلام، كانت حلالا في أول الإسلام وكانوا يأكلونها، فنزل النهي عن ذلك، ولذلك جاء في قصة الحديث أنهم كانوا يطبخون لحوم الحمر، فجاءهم الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي، قال: فأكفئت القدور. انظر إلى التسليم الصحابة رغم الجوع، كانوا في خيبر لما حاصروا خيبر كانوا في شدة وجوع وجهد، ومع ذلك لما جاءهم الأمر أكفأوا القدور، ولذلك لا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنها رجس، وإنها في أصح قولي أهل العلم يعود إلى لحمها من حيث الأكل، أما هي فهي طاهرة في أصح قولي أهل العلم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل أو يتوضأ بعد النزول منها، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حمار يقال له عفير، وكانت له بغلة يقال لها دلدل. وما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ أو غسل محل ركوبه من الحمار أو البغل، مع أنه لا بد أن يناله شيء من سؤرها أو من عرقها. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الحمار في سفره، صلى صلى الله عليه وسلم، فدل على طهارة الحمار. فليس كل طاهر يجوز أكله، مثل الهرة، ذكرنا لكم الهرة طاهرة لكن لا يجوز أكلها. أما لحوم الحمر الأهلية فإنها حرام، تخرج الحمر إيش؟ الوحشية، الحمر الوحشية. فقد ثبت من أكثر من وجه، من حديث الصعب بن جثامة ومن حديث أبي قتادة وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في لحوم الحمر الوحشية. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، خرجه أحمد والترمذي وصححه. نعم، حديث عمرو بن خارجة يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، وهذا في حجة الوداع، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته، واسم ناقته القصواء، اسم ناقته القصواء. ولذلك لما مرت ببطن وادي عرنة خلأت، فقال الناس: خلأت القصواء. قال: ما خلأت ولا وليس ذلك لها بخلق. وذكر أن هذا مكان أصحاب الفيل، مكان أصحاب الفيل، والمقصود عفوا ليس عرنة وإنما محسر، وادي محسر، وادي محسر. طيب، قال بمنى وهو على راحلته، وهذا يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس بمنى. وهل هذه الخطبة خطبة شرعية لولي الأمر أو من ينوب منابه أن يخطبه؟ هذه سنبحثها في باب الحج، لكن هي ليست خطبة شرعية مثل خطبة عرفة، وإنما كانت خطبة تعليم وبيان مناسك الحج، وسيأتي تفصيله. قال: ولعابها يسير على كتفي، لعابها يعني سؤرها، ولكل مخلوق سؤر، حتى الجن له سؤر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما خنق الجني الذي انفلت عليه وهو في المسجد خنقه، قال: فوجدت برد لعابه. وكذلك بني آدم وكذلك الحيوانات لها لعاب ولها سؤر، فدل هذا على طهورية سؤر مأكول اللحم. وعندنا قاعدة أن كل مأكول اللحم طاهر سؤره، وكذلك روثه وبوله، فالبقرة والإبل والغنم، كل هذا، كل مأكول اللحم طاهر بوله. وهذا يترتب عليه أثر. الآن يسأل بعض رعاة الأغنام، رعاة الإبل، أو الذين يشتغلون في السباق، سباق الخيل والإبل، هؤلاء يقولون: الآن يأتي وقت الصلاة وثيابنا عليها شيء من الروث والبول، ممكن نصلي فيها؟ شفتونهم يا مشايخ، طاهر يجوز الصلاة وعليه شيء من أثر. لماذا؟ لأن القاعدة أن كل مأكول اللحم طاهر بوله وروثه وسؤره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. المني هو الماء الذي منه يخلق الإنسان، والمني هو كما ذكرت الماء الذي يخلق منه الإنسان، وهو آية من آيات الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. قال جل وعلا في كتابه العزيز: أفرأيتم الماء الذي تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ولذلك المني آية من آيات الله عز وجل، ومنه أصل خلق الإنسان، ومنه أصل خلق الإنسان. ولذلك إذا قذف الرجل ماءه في رحم المرأة تلقته البويضة، ثم إذا قدر الله عز وجل حصلت الثمرة وهو الولد. وهذا الماء إذا خرج من الإنسان يطلق عليه جنوبا، يقال أجنب، سواء كان بجماع أو باحتلام أو باستمناء بفعل نفسه مثلا، فإن يكون جنبا وفيه الغسل، يجب أن يغتسل فيه الغسل، لأنها طهارة، لأنه حدث أكبر وفيه الطهارة الكبرى. طبعا المني هل هو طاهر أو نجس مسألة بحثناها، لكن ما في بأس أن نعيدها بشكل سريع. مذهب الشافعية والحنابلة على أن المني طاهر، على أن المني طاهر، ويستدل لذلك بجملة من النصوص، منها أنه أصل الإنسان ومعدن الإنسان، ولا يمكن أبدا أن يقال بأن أصل الإنسان نجس، ما يمكن، فالإنسان يخلق من هذا الماء. الأمر الثاني الأحاديث التي بين أيدينا، حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله ثم يخرج إلى الصلاة وهي تنظر إلى أثر الغسل، وأيضا كانت تحكه تفركه من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك بأن فركه يابسا سيبقي إيش الأثر، فدل هذا على طهارته. المالكية والحنفية ذهبوا إلى نجاسة البول، ويستدلون لذلك بدليلين، دليل نصي ودليل عقلي. أما الدليل النصي فهو قالوا بأن مخرج قالوا بأن نعم قالوا بأن المني إذا خرج فيه الغسل فدل على أنه نجس، وهذا ليس بالصحيح، فليس كل ما أوجب غسلا يكون نجسا، ليس كل ما أوجب غسلا يكون نجسا. ولذلك نحن حينما عرفنا الحدث ماذا قلنا؟ وصف معنوي وليس حسي، وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع الإنسان من العبادة التي من شرطها الطهارة. والثاني قالوا بأنه كالبول، قاسوه على البول، قالوا لأن مخرجهما واحد، فإذا خرج من مخرج البول فإنه نجس. والصواب ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن المنية طاهر، من أن المنية طاهر. عليه تترتب أحكام فيما لو إذا صلى إنسان وعليه أثر مني، فما حكم ذلك؟ ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، دل هذا على أن المنية ليس بنجس. وأيضا التفريق هنا في حديث عائشة يدل على أن المنية إذا كان رطبا يغسل، وإذا كان يابسا يحت، وهذا لا يعني أنه إذا كان يابسا لا يغسل، لا، وإنما قد لا يجد الإنسان وقتا في غسله، أو قد يكون غسله يسبب في تأخيره أو في اتلاف ثوبه مثلا أو شيء من هذا القبيل، ولذلك يحك ويحت إذا كان يابسا ويغسل إذا كان رطبا. وعن أبي السمح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، خرجه أبو داود والنسائي وصححه والحاكم. النبي عليه الصلاة والسلام بال في حجره الحسن أو الحسين، فقامت امرأة فقالت يا رسول الله اخلع ثوبك والبس هذا الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتوني بماء، فأخذ ماء فرشه على البول. وأيضا في حديث أم خالد حينما أتت بغلام لها فبال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فنضحه صلى الله عليه وسلم بالماء. وهنا أيضا جاء التصريح بالقول من النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، فحكم بول الجارية كحكم بول الكبيرة. وأما الغلام فالنووي رحمة الله عليه حكى الإجماع على اشتراط النضح في من بول الذكر الذي لم يطعم، أما إذا طعم فله حكم بول الكبير، فله حكم بول الكبير، فإذا كان لم يطعم فإنه يرش بالنسبة للذكر، وذهب بعض العلماء إلى أنه طعم أو لم يطعم فإنه يرش، قالوا بشرط أن بولته لم تكن بعد طعام وإنما كانت بعد لبن، ولذلك جاء في الحديث الذي ذكرته قبل قليل، قال في الغلام الذي لم يطعم، قالوا لم يأخذ كفاية طعامه، لم يأخذ كفاية طعامه. والصواب أن الغلام إذا كان لم يطعم فإن بوله مخفف، يعني نجاسته خفيفة، فينضح ولا يغسل، فينضح ولا يغسل. وأما الجارية فإنه ماذا؟ يغسل. وهذه مسألة خلافية ليس فيها إجماع، ولذلك نجد الشافعية والحنابلة يفرقون بين بول الغلام وبول الجارية، فيقولون يرش من بول الغلام، ينضح يعني، ويغسل من بول الجارية. وأما أبو حنيفة ومالك فذهبوا إلى وجوب الغسل، قالوا يغسل من بول الغلام وبول الجاري قياسا على بقية النجاسات، عندهم قاعدة في مسألة النجاسات الغسل بالماء. هناك قول لبعض السلف كالحسن وسفيان والأوزاعي، قالوا يجزئ النضح فيهما، يجزئ النضح فيهما. طيب ما الفرق بين الغسل والنضح؟ ما الفرق بين الغسل وبين النضح؟ الغسل لا بد فيه من إيش؟ أن يعصر، يعصر بمعنى أن الماء يغمر، أن النجاسة تغمر بالماء ثم يسيل، يعني يخرج من الطرف الآخر ويعصر، ولذلك يحتاج إلى مرس وعصر. أما النضح فلا يحتاج إلى مرس ولا إلى عصر، وإنما يرش الماء على المحل ولو لم يغمر ولو لم يعصر. وهذا هو الصواب. إذن الصحيح التفريق بين بول الغلام وبول الجارية. طيب ما هو سبب التفريق؟ كثير من العلماء يذهبون إلى علل كثيرة، منها يقولون بأن بول أن الناس لديهم تعلق بالذكر أكثر من الأنثى، ولذلك تجدهم يحملونه أكثر من الأنثى، وهذا ربما أوقعهم في حرج لكثرة بوله. طبعا هذا قبل الحفاظات، الآن الحمد لله الأمور طيبة. قالوا بأنه يحمل ولذلك يكثر بوله فيشق عليه، وقاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. القول الثاني، قالوا بأن بول الجارية على خلاف بول الغلام من حيث انتشاره، فبول الجارية ينتشر وبول الغلام يكون في محل واحد. والقول الثالث، قالوا بأن بول الغلام أخف من بول الجارية، لأن الغلام الذكر خلق من ماء وطين، من طين، وأما الجارية فخلقت من لحم، ولذلك يعني آدم خلق من تراب وحواء خلقت من ضلع آدم الأيسر. وذكروا حقيقة كثير من الأشياء، وبعض الفقهاء يرى بأن المسألة تعبدية ويوقف عندها. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. هذا الحديث يشير إلى نجاسة دم الحيض، وقد دل القرآن على ذلك. قل جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. قال جل وعلا هو أذى، إذن حكم الله عز وجل بأذيته، وفسر الحديث هنا هذه الأذية بأنها نجاسة. ولذلك دم الحيض الذي يصيب الثوب، ثوب المرأة، فإنه نجس، يجب على المرأة أن تغسله. ودم الحيض الذي يصيب ثوب المرأة يجب على المرأة أن تنظفه بثلاثة طرق. أما الطريقة الأولى فتحته. ما معنى تحته؟ تفركه، يعني تفركه. الحت هو الكشط، يعني إزالة عين الدم، وهذا يبقي ماذا؟ أثرا، يعني يبقي بقية الدم من حيث الأثر أو بقية الدم. قال ثم تقرصه بالماء، وقرصه بالماء يكون بوضعه بين الكفين هكذا أو بين الظفرين، هذا القرص، تضع محل الدم هكذا وتقرصه مع الماء مثل ما يصنع النساء أو هكذا بهذه الطريقة، ثم تنضحه، ثم تنضحه بعد ذلك، يعني تصب ثالثا عليه الماء. فهذه الطرق الثلاثة كلها تشير إلى ماذا؟ إلى أن الدم يطهر بمثل هذا. فإذا اكتفت بحته وفركه هل يطهر الثوب؟ لا، ما يمكن. لماذا؟ لبقاء نجاسة الدم، فلا بد من حته وثم قرصه بالماء، قرصه بالماء، لأن فركه يعني بالماء يسهل عملية التنظيف، ثم بعد ذلك ترشه. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن المعنى صحيح وعليه العمل، حينما قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، يعني الدم يعني أثر الدم يعني لون الدم، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، خرجه الترمذي بإسناد ضعيف. ولذلك الآن النجاسة عندنا قاعدة أن النجاسات إذا زال عينها بعد غسلها وبقي أثرها كخطوط مثلا فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. ذلك مثل غسل الدم الآن، أحيانا يغسلون الدم لكن يبقى خطوط مع كثرة الغسل وتكرير الماء عليه ووضع المنظفات ووضع المواد الكيميائية أيضا، ومع ذلك ما يخرج يطهر. ولذلك عندنا سيأتي، أخذناه في باب الاستنجاء، أنه يعفى عن أثر الاستجمار، تذكرون ولا لا؟ يعفى عن أثر الاستجمار، فهذه من النجاسات التي يعفى عنها، مثل يعني الذي يخرج من البول قدر الدرهم أو رأس الإبرة كما سيأتي إن شاء الله بحثه بشكل موسع، ذكرنا فيما سبق. إذن هذا يدلنا على نجاسة الدم، نجاسة دم الحيض، نجاسة دم الحيض. طيب بقية الدماء، الدم المسفوح حرام، الدم المسفوح حرام، ولذلك ربنا جل وعلا قال أو دما إيه هو نجس، المقصود نجس الدم المسفوح، قال أو دما مسفوحا يعني نجس. بقية الدماء محل خلاف، الجمهور على أن الدماء نجسة وبعضهم حكى الإجماع في هذا، والإجماع في الواقع منخرم، وذلك لمخالفة كثير من السلف أن الدم اليسير هذا لا يكون نجسا، الدم اليسير لا يكون نجسا، وممن اختار هذا أبو عبد الله بن القيم، وذكر جملة من الأدلة في إغاثة اللهفان وفي بعض كتبه زاد المعاد وغيره على أن الدم اليسير ليس بنجس، وإن شاء الله نبحثه في مكانه ومحله. بهذا نكون قد انتهينا من باب النجاسة، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كم باقي؟ عندك أسئلة؟ يلا تفضل. عليكم السلام. نعم. شرب الدخان، شرب الدخان محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول على الإباحة، وهذا أضعف الأقوال، قول من أضعف الأقوال. القول الثاني على الكراهة، قالوا مكروه. والقول الثالث على التحريم وعدم الجواز، وهذا القول الصواب والذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل كيف الجمع بين اختيار طهورية الماء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وأحاديث الترهيب من البول في الماء الراكد؟ الحمد لله. الجمع سهل إذا أخذنا بقول الجمهور، فإن القاعدة أن الماء إذا كان دون القلتين فتغيرت أحد أوصافه الثلاثة أصبح نجسا، وإذا لم يتغير يبقى على طهوريته، يبقى على طهوريته. وعلى مذهب مالك أن العبرة بالتغير بالوصف. هذا الجواب، هذا الجمع. نعم. يقول أيضا شيخنا: كيف نوفق بين القول بنجاسة لعاب الكلب وبين جواز الصيد فيه وهو يصيد بفمه؟ أولا بالنسبة للكلب المعلم هذا مستثنى كما يقول أهل العلم، ولذلك الأصل حرمة اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو حرث أو زراعة أو حراسة. فكلب الصيد مستثنى، ولذلك قال تعالى: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فيجوز اقتناؤه، فخرج عن القاعدة، فهو من العموم الأحاديث الواردة في المنع من العموم المخصوص، خص كلب الصيد وغيره. الأمر الثاني أن الفقهاء رحمة الله عليه الذين يرون جواز، الذين يذهبون إلى حل صيد الكلب المعلم، وهو قول، هو الإجماع أنهم يذهبون، عفوا، القائلين بنجاسة لعاب الكلب عموما، قالوا يغسل محل الصيد، يغسل محل صيده بفمه، يعني المحل الذي عض به الصيد. وبعض الفقهاء يقولون لا, لا, لا دليل على ذلك، ولذلك يبقى على الأصل، فالله تعالى حينما أباحه أباح صيده من دون الالتفات إلى لعابه. وأما ما يتعلق بالآنية فله خصوصية. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ولوغ الكلب قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب، أخرجه مسلم وفي لفظ له: فليرقه. يقول: ما معنى الإراقة؟ أولا بالنسبة فليرقه، هذه الرواية من طريق علي بن مسهر، وعلي بن مسهر انفرد بها، ولذلك مسلم حينما رواها لبيان انفراد علي بن مسهر. علي بن مسهر إمام وثقة، لكن العلماء ذهبوا إلى أن هذه الزيادة شاذة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها ليست بشاذة. الإمام مالك رحمة الله عليه لم يذكرها في موطئه، ما ذكر هذه الزيادة. لماذا؟ لأن الإمام مالك رحمة الله عليه يرى بقاء طهورية الماء الذي ولغ فيه الكلب، وأن الأمر بالتسبيع تعبدي لا لنجاسة الكلب. ومعنى فليرقه يعني يسكب الماء، بمعنى أن الماء تنجس بهذا اللعاب، وهذا الذي يذهب إليه الجمهور الذين يأخذون بهذه الرواية، رواية علي المسهر في إراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يدخل الصوف الذي يجزي من الخروف وهو حي من المستثنيات؟ كيف أعد؟ هل يدخل الصوف الذي يجزي من الخروف؟ لا، الله يبارك فيك. بالنسبة للريش والصوف والشعر الذي يجز من الحيوانات، هذا طاهر، ولذلك الله عز وجل امتن على العباد بالبيوت التي تكنهم بمثل هذا، منها بيوت الشعر وبيوت التي، وأيضا الثياب تتخذ من الصوف، ولذلك الذي له حكم الانفصال من الحيوانات فإنه إيش؟ طاهر، ما ينفصل عن البهيمة في حياتها فإنه طاهر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا قلنا بأن الماء لا ينجس إذا اغتسل فيه الجنب، فهل نقول أن علة النهي تعبدية؟ لا، ليست تعبدية، وإنما ذكرنا نحن أن المسألة للتنزه ولعدم التقذر، وذكرنا لكم الحديث: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من الليل، يعني هذا لا يليق. مثل رجل الآن يجلد امرأته ثم في الليل يطلب جماعه، ما يتصور وقبيح. وكذلك الرجل الذي يتبول في هذا الماء ثم يأتي ليتوضأ منه، يحتاج إليه، سيحتاج إليه، فكيف يتبول فيه ومحتاج إليه؟ آخر سؤال لو سمحت. آخر سؤال. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في الدرس السابق أن الفأرة تأخذ حكم الفرة في عدم نجاستها. يقول: فأشكل علي مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وأنه سماها الفويسطة. الآن يعني ذكرنا إحنا قواعد، ليس كل ذكرنا قواعد، ليس كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله يكون نجسا. نجس الغراب نجس؟ يعني لو لمس أنت الآن متوضئ وصدت غراب مثلا ودخلت المسجد نقول بطل وضوءك؟ وضوءك ما بطل وضوءك. كذلك الفأرة، الفأرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة، لكن لا يعني أنها نجسة. لما قال فويسقة لا يعني بأنها نجسة. فتأمل هذا، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا.